بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا درسنا 26 من دروس شرح الرحبية مع حاشية الإمام البقري رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بما كتب. قال: باب ميراث الغرقى. أقول: كان ينبغي للمبوب أن يقول الغرقى ونحوهم، لأنه ذكر حكم الغرقى والهدم والمحروقين ونحوه. قال: وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلم حال السابق، فلا تورث زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. أقول: إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو بغرق أو بحرق أو في معركة قتال أو في بلاد غربة، ولم يعلم عين السابق منهما أو منهم، بأن علم أن أحدهما أو أحدهم سبق الآخر لا بعينه، أو لم يعلم سبق ولا معية، أو علمت المعية ونسيت، فلا تورث واحدا منهم من الآخر أو من الآخرين، بل اجعلهم كأنهم أجانب، فيرث كل واحد منهم باقي ورثته، لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، ولم يوجد الشرط. فلو مات أخوان شقيقان أو لأب بغرق أو تحت هدم، ولم يعلم السابق منهما، وترك أحدهما زوجة وبنتا، وترك الآخر بنتين، وتركا عما، فلا يرث أحد الأخوين من الآخر شيئا، بل تقسم تركة الأول لزوجته، بل تقسم للتركة الأول لزوجته الثمن، ولبنته النصف، ولعمه الباقي، وتقسم تركة الثاني لبنتيه الثلثان، ولعمه الباقي. قول الشيخ: الغرق هو الهلاك بالماء. قوله: وإن يموت، والموت له تعاريف كثيرة، وأحسنها أن يقال عدم الحياة عما من شأنه الحياة، ليدخل السقط ويخرج الجماء. قوله: أو حادث، أي نازل، يقال حدث الشيء حدوثا نزل، وهو في كلام الناظم صفة لموصوف محذوف، أي أمر. قوله: وعدهم كأنهم أجانب، أي لا نسب بينهم يقتضي الإرث. قوله: لأن شرط الإرث، إلى آخره. اعلم أن شروط الإرث ثلاثة: أحدها، وهو يختص بالقضاء، العلم بالجهة المقتضية للإرث، وبالدرجة التي اجتمع فيها الموروث والوارث تفصيلا لاختلاف العلماء في الورثة، فربما ظن الشاهد من ليس بوارث وارثا. الشرط الثاني: تحقق موت المورث، كما إذا شوهد ميتا أو إلحاقه بالموتى تقديرا، وذلك في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب الغرة، إذ لا يورث عنه غيرها كما تقدم قريبا في الحمل. الشرط الثالث: تحقق حياة الوارث بعد موت الموروث، حياة مستقرة أو إلحاقه بالأحياء تقديرا، كحمل انفصل حيا حياة مستقرة لوقت يظهر وجوده عند الموت ولو مضغة أو علقة، والشرط بإسكان الراء لغة تعليق أمر بأمر كل منهما في المستقبل، ويعبر عنه بإلزام الشيء والتزامه، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذن نعود إلى عنوان البحث. العنوان علق عليه الشيخ فقال كان ينبغي أن يقول هذا باب الغرقى، باب الهدمة، باب المحروقين. نحن نستطيع هنا أن نقول إن الذين يموتون دفعة واحدة مثلا، لذلك شبه أول ما بدأ الباب بكلمة الغرق. علمنا أن سفينة قد خرجت من الشاطئ ودخلت تمخر البحر، ثم قالوا انقلبت. بعضهم يعرف السباحة، بعضهم لا يعرف، بعضهم استطاع أن يخرج من السفينة، بعضهم لم يستطع. المهم عندما وصلنا إليهم لم نجد أحدا منهم، أو لم نجد أحدا منهم على قيد الحياة، كلهم قد فارقوا الحياة. ولا عبرة أن يأتي الطبيب فيقول هذا مات قبل هذا بنصف ساعة، بساعة، إلى غير ذلك، لأن هذا الكلام ظني وليس قطعيا. نعم. ولذلك نحن سنعبر عن هؤلاء جميعا. عندما نأخذ أي واحد منهم، قد يكون معه زوجة، قد يكون معه ولد، قد يكون معه أخ، قد يكون معه أب، قد يكون معه أم، أي وارث من الرجال أو من النساء، ماذا نقول؟ كل الذين ماتوا معهم نعتبرهم كأنهم ليسوا موجودين في المسألة، فالميت في البحر والورثة الموجودين في البلد فقط، هؤلاء هم الذين يرثون. نأخذ واحد واحد وهكذا نورثهم، لا نعطي الصغير من الكبير، ولا الكبير من الصغير، ولا الزوج من الزوجة، ولا الزوجة من زوجها، وهكذا. إن يمت قوم بهدم أو غرق، هدم مثل الزلازل، طيب ماتوا تحت الزلزال، لا ندري أيهم مات قبل الآخر، لا نورث هذا من هذا. أو حادث عم الجميع، انفجار، حريق، يعني سقوط مبنى، كل ذلك ممكن. لكن قال ولم يكن يعلم حال السابق. أما لو كانوا في مشفى فقالوا لنا الأول مات في الساعة 17:10، إذن البقية وإن كانوا على خطر ما زالوا أحياء يرثون. الثاني مات في الساعة 17:30، الثالث مات في الساعة 17:40، الرابع مات هكذا. ننظر إلى أن هذا الميت من بقي معه على قيد الحياة، عند ذلك هذا الأمر ينضبط، أما سوى ذلك فإنه لم ينضبط. هذا علم حال السابق. إذا كان لا يعلم حال السابق مثل الغرق والحرق والهدم، لا تورث ميتا من ميت، زاهقا من زاهقي، نعم، زهقت الروح أي مات، نعم، انتقل، فلا تورث زاهقا من زاهق. وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. ذهبوا إلى المعركة سرية لم يعد منها أحد، وفيها أقارب، لا نورث واحد منهم من الآخر، لا ندري من مات قبل الآخر، هذا صورة قتال. ذهبوا إلى بلد معينة كما تحدث مثلا اليوم، إخواننا الشباب الذين يطلبون العمل يأتون من تونس، من ليبيا، من الجزائر، من المغرب، يهاجرون هجرة غير شرعية، تنقلب فيهم سفن في الطرق، نعم، لا ندري من مات منهم قبل الآخر، هل نورث واحدا من آخر؟ لا، كل هذه أمثلة. نعم. ما هي شروط الإرث؟ حقيقة ثلاثة أمور لشروط الإرث. عندما يقول واحد أنا وارث، نقول ينبغي أن تتحقق أمور ثلاثة. أولا، ما نسبتك إلى الميت؟ هذا الشرط الأول. ما هي الجهة التي اقتضت الإرث؟ قال أبوة، بنوة، أخوة، عمومة، بنو الأخوة، بنو العمومة، نكاح، ولاء، بيت المال. إذن نحن نريد أن نعلم هذه الصفة التي يجتمع فيها الوارث والمورث في آن واحد. لا نريد نحن أن نتكلم عن الشاهد، إنما نريد أن نتكلم عن القاضي، القاضي الذي يريد أن يفصل ما بين الناس عندما يقول مات فلان، من أقرب الناس إليه؟ فالبنوة مقدمة على الأبوة، والأبوة مقدمة على الجدودة والأخوة، والجدودة والأخوة مقدمة على بني الأخوة، وبنو الأخوة مقدم على العمومة، والعمومة مقدمة على بني العمومة، وهكذا. نعم. الشرط الثاني، لا يأتي واحد إلى أبيه فيقول يا أبتي أعطني تركتي، قل له متت حتى أعطيك التركة. إذن يشترط بعد العلم بالجهة أن نعلم أن هذا الميت قطعا قد مات، لا يسمى إرث إلا وقد مات. يعني قد ينازع ويذهب الإبل ليأتي له بدواء تضربه سيارة يموت، فيرث الأب الذي ينازع من ولده الذي مات، ولا يرث الولد الذي ذهب ليأتي بالدواء ولم يرجع. يحتمل هذا أم لا يحتمل؟ إذن تحقق موت المورث كما إذا شهد ميتا أو ألحقناه بالموتى، كأن حكم عليه القاضي بأنه ميت. نعم. كذلك تقول ربما المرأة مات هذا الرجل عن امرأة وحمل، طيب ضربت هذه المرأة فانفصل الجنين ميتا، عند ذلك لا يرث هذا. نعم. أيضا لابد من تحقق حياة الوارث. لا يأتي ابن الابن فيقول لأعمامه مات جدي، كان أبوه قد مات في حياة جده، أعطونا حصة أبي. ليش؟ هل أبوك يرث؟ إذا من شروط الإرث تحقق حياة الوارث، فلا نعطي كما يقولون في القانون ولد المحروم. إذا كان الله قد حرمه، أنت كيف تعطيه؟ كيف تعطيه؟ واضح؟ نعم. إذن الشرط الثالث تحقق حياة الوارث بعد موت الموروث حياة مستقرة. نعم، ألحقنا بالأحياء، انفصل حيا بحياة مستقرة كيفما كان، المهم أننا نقول تحقق هذا الشرط. أخيرا الشيخ أراد أن يعرف لنا الشرط، قال تعليق أمر بأمر كل منهما في المستقبل، ويعبر عنه بإلزام الشيء والتزامه، أما في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم. إذا لم يكن هنالك مال، يشترط في الإرث أن يكون مال موروث في إرث، يشترط في الإرث أن نتحقق من موت المورث، ما مات المورث لا يوجد إرث. نريد أن نتحقق من حياة الوارث، الوارث غير حي، هل نعطيه؟ إذن لا نعلم الجهة المقتضية للإرث، هل نورثه؟ لا، الناس سواء عند ذلك. الآن بدأنا بمسألتين، مثلا ترك قال أخوان شقيقان، أحمد ومحمد أخوان شقيقان، ذهبا معا يعملان في شركة واحدة، قلبت السيارة بهما ماتا، عندما وصلوا للإسعاف وجدا ميتين، ماذا نفعل؟ الأول من خلف؟ خلف زوجة وبنتا وعما، عمه أخو أبيه. الآن هل الواحد منهما يرث من الآخر الميتين؟ لا، لو كان أحدهما حيا لأخذت الزوجة الثمن لوجود البنت، والبنت أخذت النصف، بقي ثلاثة أثمان. عند ذلك كان يأخذها الأخ لو كان على قيد الحياة. عندما قلنا لا يرث، ننتقل إلى الجهة الأعلى، من يوجد له عم أخ للأب يرث الآن هذا العم ثلاثة أثمان، مسألة من ثمانية، ثمن لمن؟ للزوجة، أربعة أثمان النصف للبنت، بقي ثلاثة أثمان، ثلاثة من ثمانية يأخذها من؟ العم. الثانية الأخ الآخر أيضا ترك زوجة وبنتين ونفس العم أخي وأشقاء، أيضا أخوه الآخر لا يرث منه، لزوجته الثمن ولبنتيه الثلثان. عند ذلك الثلثان عندي الثمن عبارة عن 3 من 24 والثلثان 16 من 24 صاروا 19، بقي 5، من يأخذها؟ هذا العم أيضا. مسألة أخرى، زوج وزوجة وثلاثة بنين لهما، 3 أسرة، ذهب الزوج والزوجة والأبناء الثلاثة، انقلبت السيارة بهما مثل الأصل، فمات الكل، الزوج والزوجة والأبناء الثلاثة، غرق أو غرق، ماتوا بغرق بقلب بحرق أي شيء، ماتوا معا، لم نعلم السابق من اللاحق، وكل من الزوج ترك مالا والزوجة تركت مالا إرثا، وكل من الأولاد الثلاثة ترك مالا، ماذا نفعل؟ ننظر، نبدأ بالزوج، من ترك؟ هذا الزوج له زوجة أخرى وابن منها، عند ذلك ماذا؟ نعم، في هذه الحالة الزوج له زوجة أخرى وابن من تلك الزوجة، فالزوجة التي كانت تشارك الزوجة الثانية في الثمن الآن تفردت في الثمن الثانية، وابنها أخذ الباقي لأن إخوته قد ماتوا جميعا. الآن هذا تقسيم حصة الزوج، للزوجة الغريقة ابن من غيره كانت متزوجة قبله، نعم، عند ذلك يرث هذه ابن هذا يرث مال المال من أمه كاملا عاصر، فلا يرث واحد من الزوجين ولا من الأولاد الثلاثة شيئا، بل مال الزوج ثمنه لزوجته الحية وباقيه لابنه منها، انتهينا من الأول. ومال الزوجة الغريقة لولدها من غيره أخذ كل المال، ومال كل واحد من البنين الثلاثة لمن؟ له أخ لأم، ما كان لها زوج من لها ولد من غيره، هذا الولد ماذا يقرب هؤلاء؟ أخ لأم، سدسه لأخيه لأمه وهو ولد الزوجة الغريقة من غير أبيهم، وباقي ماله لأخيه من أبيه، ما له أخ آخر، نعم صار في عنا أخ لأم وأخ لأب، أخ لأم سدس وأخ لأب عصبة، مسألة من 6 1 و5، وهكذا كل ولد من الثلاثة يرثه أخوه لأمه السدس وأخوه لأبيه الباقي. لها ولد أخذت كل شيء، الزوجة لها ابن، الابن عصبة، إذا انفرد يأخذ كل المال، أما الأولاد هذه الزوجة لها كانت ولد من غيره لكنها ولدت هذه الأولاد، إذا هذا الولد من غيره يقرب هؤلاء الأولاد ولا، والزوج كان له ولد فهذا ماذا يقربهم؟ أخ للأب، وهكذا. مات الزوجان وتركا ابنا، كل هذا الابن ما في غيره يرث من الزوجة كل المال ومن الزوج كل المال، عصب وقوله ولم يكن يعلم حال السابق أي لم يعلم عين السابق، وكذا يوجد في بعض النسخ وخرج به ما إذا علم عينه واستمر علمه أو نسي، فإنه يرثه من مات بعده في الصورتين، فيعطى لورثة من مات بعده نصيب مورثهم من السابق في الصورة الأولى، ويوقف المال كله في الصورة الثانية إلى تذكر عين السابق لأنه غير ميؤوس من تذكره. إذا قالوا لا نعلم نقول ماتوا معا، وإذا قالوا نعلم ونسينا نقول انتظروا حتى تتذكروا، لا نقسم التركة إلا بعد تذكركم. الآن يريد أن يتكلم عن كلمة قوم، وإن يمت قوم بهدم أو غرق، ماذا تعني كلمة قوم في اللغة العربية؟ هل تشمل النساء أم هم للرجال فقط؟ يشمل الرجال والنساء هذا اللفظ، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، قومي يعني نسمة من هذا، كل واحد من هذه المملكة من هذه الجمهورية يعتبر من قومي، نعم، أو من قبيلتي يعتبر قومي، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، رجلا أو امرأة. والقوم في الأصل الرجال دون النساء، قاله جماعة لقوله تعالى. قالوا لو نظرنا إلى قول الله سبحانه وتعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، ولو كان النساء يدخلون في القوم لما احتجنا أن يعني نذكر النساء بعد القوم. من الممكن أيضا أن يكون القوم يدخل فيهم النساء، لكن النساء لكثرة كلامهم وكثرة السخرية التي يفعلونها في حفلاتهم في ألبستهم في حركاتهم في كلامهن إلى غير ذلك، ماذا نقول؟ جاء تخصيص بعد تعميم، يعني القوم يشمل الرجال والنساء، ثم أكد ذلك بالنساء أكثر من الرجال. هذا يحدث كثيرا، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، أليس جبريل من الملائكة؟ لما كان قوم يخصون جبريل بالعداوة وميكائيل بالعداوة ذكرهما الله سبحانه وتعالى بذكرهما تفصيلا بعد الإجمال، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، مع أن جبريل وميكائيل من الملائكة. قول زهير وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، أقوم آل حصن أم نساء، هؤلاء آل الحصن هم قوم يعني رجال، رجال آل الحصن أم نساء آل الحصن، نعم. وقالوا ربما دخل النساء فيه على سبيل التبع، لأن قوم كل نبي رجال ونساء، يعني أرسلنا كل رسول إلى قومه، يعني إلى الرجال فقط، لا إلى الرجال والنساء، نبينا كمان إلى الجن، نعم، وإلى الملائكة تشريفا. وقال جماعة من أهل اللغة القوم يشمل الرجال والنساء، وهو ما أراده الناظم، والهدم بالدار المهملة الساكنة الفعل، نعم، هدم الفعل، وبفتح الدال اسم للبناء المهدوم، نعم، يعني الهدم، نعم، اسم للبناء المهدوم، هذا هدم، والهدم اسم للفعل. والحرق بكسر الحاء المهملة وفتح الراء الحرق، النار، والزاهق الذاهب، يقال زهقت روحه إذا خرجت أي ذهبت روحه. وقوله فهكذا القول السديد الصائب حشو، قوله أي لم يعلم عين السابق بأن علم السبق، ولم يعلم عين السابق أو علمت المعية فلا توارث كما في كلام المؤلف حتى نتحقق من السابق، فرع. سأل بعض الفضلاء عن أخوين ماتا معا عند الزوال مثلا، لكن أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب، فهل يتوارثان بالأخوة أو لا؟ لعدم تيقن تقدم موت أحدهما على الآخر، أو يرث أحدهما الآخر من غير عكس؟ فأجاب بأن المغربي يرث المشرقي، لأن الشمس تزول أبدا بالمشرق قبل المغرب، وكذا غروبها وجميع حركاتها، فالمشرقي مات قبل المغربي، جزما لقول السائل ماتا معا عند الزوال في المشرق والمغرب، فيرثه المغربي جزما. وعليه يقال أخوان ماتا معا عند الزوال وورث أحدهما الآخر، ذكره شيخ الإسلام في شرح الفصول الكبير. هذه مسألة نسأل دائما. أخونا الآن مثلا من ماليزيا، نقول له كم الفرق بيننا الآن وبين ماليزيا؟ 5 ساعات. الآن الساعة 9:30، 4:30 مثلا، نعم، في 4:30 عندما كان عندنا مثلا العصر كان عندهم العشاء، صحيح؟ نعم. فلو مات واحد الآن العصر وواحد هناك العصر، مات في أذان العصر، مات واحد في ماليزيا ومات واحد في دمشق، أيهما مات قبل الآخر؟ قطعا العصر يؤذن في ماليزيا قبل دمشق 5 ساعات، صحيح؟ إذن لما مات المشرقي العصر ومات هذا العصر، لا يأتي عصر هذا إلا بعد عصر ذلك 5 ساعات، معنى ذلك ما الحكم؟ الذي في دمشق يرث من كان في ماليزيا ولا عكس. لو كان واحد في دمشق وواحد في أمريكا العكس يصبح، الذي في أمريكا يرث الذي في دمشق والعكس لا يصح. نعم، وهكذا فهمت الفكرة إن شاء الله. قوله وقالوا ربما إلى آخره، أي بصيغة التبري، ليبرأ من عهدته لأجل قوله وقال جماعة من أهل اللغة القوم يشمل الرجال والنساء، وقال القرطبي في مختصر الصحاح والقوم الرجال دون النساء، وربما دخل النساء فيه على وجه التبع، لكنه يقتضي عدم دخول النساء الخلص، مع أن المراد في كلام الناظم ما هو الأعم فتأمل، يعني يشمل الكل صغيرا وكبيرا رجالا ونساء، لأن الإرث لا يفرق فيه ما بين شخص وآخر بالنسبة للسن أو للذكورة والأنوثة. قوله بفتح الدال اسم للبناء المهدوم، قال القرطبي في مختصر الصحاح الهدم بالتحريك ما تهدم من جوانب البئر فيسقط فيها، والهدم بالكسر، والهدم بالكسر أي كسر الهاء، الثوب البالي، ثوب هدم أي بالي لا يصلح للبس. قوله والحرق، نعم، إذن عندنا الحرق، نعم، بكسر الحاء، نعم، وفتح الغاء، هذا ما ضبطه الشارح، وقال غيره بفتح الحاء والراء الحرق، ويدل لهذا ما قاله ابن الأثير في النهاية في حديث الفتح، دخل مكة صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء حرقانية، قال الزمخشري هي التي على لون ما حرقته النار، منسوبة بزيادة الألف والنون إلى الحرق بفتح الحاء والراء. تنبيه، سكت الشارح رحمه الله عن معنى الغرق، والمراد الغرق في الماء، يقال غارق بكسر الراء في الماء، والخير والشر غرقا بفتحها، فهو غريق وغارق، وغرقه بتشديد الراء المفتوحة في الماء غمسه فيه، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، غرق زيد هذا لازم، غرق زيد عمرا صار متعدي، فهو مغرق وغريق. قوله السديد بالسين المهملة أي الصواب، يقال سدد سدادا إذا كان صوابا، وأسد الرجل جاء بالصواب في قوله أو فعله، ورجل مسدد موفق للصواب أو مسدد موفق للصواب. وحينئذ فقوله بعده الصائب أي المصيب غير المخطئ، نعم أي المصيب غير المخطئ. عطف تفسير فقول الشارع حشو ليس في محله كما هو معلوم فتأم. نحن بهذا انتهى الكتاب. الشيخ ماذا قال؟ فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام، نسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير، وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب. أقول لما ختم أرجوزته حمد الله سبحانه وتعالى على إتمامها كما افتتحها بالحمد. وقوله تم هو بالتاء الفوقية من التمام أي كمل، وفي بمعنى الظرفية، والدوام البقاء أي حمدا كثيرا تاما دائما مستمرا. ثم سأل الله الكريم سبحانه وتعالى العفو عن التقصير في الأمور، وأن يستره في الآخرة، وأن يغفر له ما يوجد من الذنوب، وأن يستر ما قبح من العيوب. والعفو هو ترك المؤاخذة صفحا وكرما، والتقصير هو التواني في الأمور، والستر التغطية، والأمل الرجاء، والمصير المرجع، والمراد به هنا يوم القيامة يوم يرجع الخلق فيه إلى الله تعالى. والغفر الستر، والذنوب جمع ذنب وهو الجرم، وهو الجرم يعني الجرم الحجم، لذلك يقال ما أصغر جرمك وأعظم جرمك، جرمك صغير وفعلك كبير. وقوله شان من الشان وهو القبح، والعيوب جمع عيب، فالله يستقبل ذلك منه بمنه وكرمه. قال وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب، وآله الغر ذوي المناقب، وصحبه الأماجد الأبرار، الصفوة الأماثل الأخيار. أقول ختم كتابه بالصلاة والتسليم بعد حمد الله تعالى كما فعل أولا في ابتداء الكتاب رجاء قبول ما بينهما. والمصطفى صلى الله عليه وسلم من الصفوة، صفوة الخلق، وهي الخلوص، والكريم بفتح الكاف على الأفصح ويجوز كسرها وهو نقيض اللئيم، والأنام الخلق، سيد الأنام سيد الخلق، والعاقب الذي لا نبي بعده، قال عليه الصلاة والسلام أنا العاقب فلا نبي بعدي. وآله بنو هاشم وبنو المطلب كما قدمناه أول الكتاب، والغر بضم الغين المعجمة والراء المهملة هم الأشراف، والأماجد بالجيم جمع ماجد وهو الكامل في الشرف، والبر هو ذو الصفات المحمودة. وقد كمل هذا الشرح المبارك، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. قوله فالحمد لله، ويوجد في بعض النسخ زيادة بيتين، يوجد زيادة بيتين وهما قوله وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة. أي أتى المؤلف رحمه الله بعبارة موجزة قليلة الألفاظ كثيرة المعاني متضمنة لأحكام المواريث وقسمتها وما يتعلق بها في تلك الأبيات بأحسن تركيب وأبين توضيح، فجزاه الله تعالى عنا كل خير، وأفاض عليه سحائب رحمته، وأسكنه أعلى الجنان. قوله حمدا هو مصدر مؤكد للحمد السابق، والحمد على النعمة واجب أن يثاب عليه ثواب الواجب، لا أن من تركه أثم أو يأثم، بل المراد من أتى به في مقابلة النعمة أثيب عليه ثواب الواجب. من ألف فليحمد الله، ومن قرأ فليحمد الله، ومن فهم فليحمد الله، ومن حل مسألة فليحمد الله، ومن شغله الله في طاعته والعلم فليحمد الله بدل أن ينشغل في معاصي الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن أتى به لا في مقابلة شيء أثيب عليه ثواب المندوب. والحمد اصطلاحا هو الشكر لغة، فهما مترادفان وقيلا متساويان، وهذا إذا لم تقيد النعمة بالوصول إلى الشاكر، فإن قيدت بذلك فالنسبة بينهما العموم المطلق، يعني الحمد أعم. نعم. لصدق الحمد العرفي على كل ما صدق عليه الشكر اللغوي من غير عكس، إذن كل شكر حمد وليس، وكل حمد شكر وليس كل شكر حمد. وشكر المنعم واجب أي يثاب عليه ثواب الواجب، أما شكره بمعنى امتثال أمره واجتناب نهيه فهو واجب شرعا على كل مكلف ويأثم بتركه إجماعا. قوله والغفر الستر، أما العفو فهو ترك المؤاخذة بالذنب، عليك ذنب عفى الله عنك، أذن مسحها عنك، لا تجد ذلك في صحيفة أعمالك، والضرب عنه صفحا وكرما، فيكون العفو أفضل من الغفران، لأن الغفران ستر للذنب على الناس يوم القيامة حتى لا يفتضح صاحبه، ولكن تحصل المعاتبة بين العبد وبين ربه، كما ورد أن الله سبحانه وتعالى يقول للعبد تذكر كذا وكذا، فإن اعترف قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، بخلاف العفو لا عتاب فيه. قوله والكريم بفتح الكاف، وهو الجواد أو الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل أو الصفوح، وقد سكت المؤلف عن تفسير المناقب وهي جمع منقبة، وهي ضد المثلبة يعني المفخرة، وجمعها مثالب وهي العيوب، والأخيار جمع خير، يشدد ويخفف، مأخوذ من الخير ضد الشر، إذن الخير ضد الشر، لأن الأخيار خلاف الأشرار، فالخير الفاضل من كل شيء، والأبرار جمع بر، يقال بررت فلانا بالكسر أبره، نعم بفتح الباء وضم الراء أبره، فأنا بار به وبارر. وقال ابن الأثير في النهاية يقال بر يبر فهو بار، وجمعه برر، وجمع البر أبرار، وهو كثيرا ما يختص بالأولياء والزهاد والعباد، فنسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرتهم. وهذا آخر ما تيسر جمعه، ونسأل الله تعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يعفو عنا، وأن يعاملنا بجميل إحسانه، وأن يدخلنا الجنة بفضله وامتنانه من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا عتاب، بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والآل والأصحاب. والحمد للكريم الوهاب. وكان هذا الجمع يوم الثلاثاء 12 ذي القعدة الحرام من شهور سنة 1146 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. قال مؤلفها وقد جمعت ذلك لنفسي لأنتفع به مدة حياتي، وأنا أسأل الله أن ينفع بها بعد وفاتي، والمرجو ممن اطلع على هفوة أو زلة أن يصلحها إن لم يمكن الجواب عنها وعلى وجه حسن، ليكون ممن يدفع السيئة بالتي هي أحسن، وأن يدعو لنا بالتجاوز والمغفرة، غفر الله لنا ولمن دعا لنا بالمغفرة وللمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بقي لنا في الكتاب يعني في الحقيقة ثلاثة أشياء. الشيء الأول نبهني إلى قسم من الحاشية لم أذكره سأذكره، والقسم الثاني متعلق بأصل الكتاب، وهو أننا وعدناكم أن نحل كل مسألة من نصف باب الحساب، حتى الآن ما حللنا مسائل على السبورة. إن شاء الله اعتبارا من الدرس القادم سنحل بقية المسائل التي مرت في الكتاب، سواء في أصل الكتاب أو في الحاشية. إذا انتهينا من ذلك، يوجد ملخص بسيط في الرد وتوريث الأرحام. سنأخذ كيف يكون الرد. معنى الرد يعني مات وخلف بنتا مثلا، وهذه البنت تأخذ النصف، النصف الثاني لا يوجد أحد من يأخذ، يرد عليها. طيب إذا كانوا مثلا بنت وبنت ابن كيف يرد؟ إذا كان زوجة وبنت وبنت ابن كيف يرد؟ هذا يحتاج إلى مسائل بسيطة جدا إن شاء الله، يعني من خلال 6-7 مسائل نعرف الرد ونعرف كيف نحل. بالنسبة لتوريث الأرحام، توريث الأرحام ذوي الأرحام يوجد عندنا 4 أقسام. القسم الأول في الحقيقة يعني هو ما يتعلق بأصول الميت في عنا، أصول للميت عندنا فروع، في فروع وارثة وفي فروع غير وارثة. الابن وابن الابن، البنت وبنت الابن وارثة، لكن بنت البنت غير وارثة. إذن هذا أول شيء، تنزل منزلة البنت. عندنا من الأصول في عندنا الجد الذي كنا نسميه فاسد وهو أبو الأم، وكذلك يعني كل من توسط بينه وبين الميت أنثى، وهكذا، هذا من أصول الميت. وعندنا أيضا ما يأتي من الحواشي القريبة كبنات الأخ وبنات الأخت، وعندنا ما يأتي من الحواشي البعيدة أيضا، وكذلك مثل الأخوال والخالات يعني، ولذلك كما نرى والعمات يعني. فهذه الأشياء سنأخذها ونقسمها إن شاء الله تبارك وتعالى. الكتاب ككتاب انتهى، ولكن هذه إضافات ينبغي لكل طالب علم أن يعرفها. فأنا أرجو في الدرس القادم أن نكون قد حضرنا جميعا يعني تسطير للمسائل، حتى لا نقف عند نقل المسائل وعند حلها إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله لي ولكم كل خير.